زي ما ذكرنا تدخين، سرقة، صوت عالي. صوت عالي في المسجل ولا غير ذلك. فهذه الأشياء المزعجة أيضا هي من علامات المراهقة. أحيانا البحث عن المتع يعني الجسدية، ممارسة عادة سرية أو مشاهدة أفلام سيئة أو ما شابه ذلك، هذه كلها ذكرنا شيئا منها. اختراق القصص، تقول له ولدي أنت فيك ضربة هنا من وين؟ قال والله شوف أنا كنت أحك إذني وطاحت يدي بالغلط وضربت رقبتي. ما شاء الله يا ولدي كل هالضربة من يدك؟ إيه وأنا كنت متحمس وكنت نايم وتدري إنك كذاب. أذكر واحد من ال ولا بلاش نكثر أمثلة حتى ما يروح علينا الوقت. لكن المقصود في إن كثرة يعني ممكن أحيانا ينفحط بالسيارة ويصدم. قل يا ولدي كيف؟ قال لا والله أنا كنت موقف السيارة ونازل أصلي، ما دريت إلا واحد جاء وصدم السيارة وضرب الكفر. يا ولدي اللي يضرب السيارة يضربها من النص ما يضرب الكفر اللي تحت. لا هو أصلا كان منزل سيارته لين آخر شيء ولا في موية، كنت والله جاي مداور في موية في موية وزلقت السيارة والله شكلك ما صدمت السيارات حقتك من هذه. لا أنا صريح. كذلك أحيانا احتقار القدرات، تقول شوف يا ولدي طيب ليش ما مثلا تمسك لك هالمنتدى في الانترنت؟ ما أقدر أنا أصلا ما أعرف. احتقار القدرات، تقول طيب أنا بدخلك في هالدورة وإن شاء الله تنجح وتصير الأولى، ما أقدر ولا أعرف. طيب ولدي في ناس في مثل سنك قادرين، ليش أنت ما تقدر؟ لست أغبى منهم ولا أقل منهم ولا كذلك الشعور بالخجل من العلاقات الاجتماعية، تقول له مثلا سلم على هذا، افعل كذا، أبغاك يا ولدي تذهب وتعزم فلان، اتصلت به ما رد، اذهب إلى بيته واعزمه، اليوم عندنا عرس ولا عندنا كذا. ما عنده استعداد للعلاقات الاجتماعية. الأمر المشكلة العاشرة مشكلة الأصدقاء، مفروض تكون الأولى هي صح؟ أي والله هي الأولى، لأن أصلا هم اللي أحيانا يؤثرون عليه سواء بالصلاح ولا غير الصلاح. فتجد أن هذا الابن أحيانا تقول له يا ابني هذا الصديق أنا غير واثق فيه، أرجوك لا تمشي معه، أمشي مع غيره، ما يستجيب لك. يا ابني هذا أنت ما خربت وسويت كذا إلا لما صاحبته، لا تصاحبه، صاحب غيره. وهذه المشكلة، مشكلة الأصدقاء هي اللي أحيانا تسبب لك عدد من المشاكل. تبون أسمع لكم ولا أذكر الحلول؟ يلا أسمع. لا بقول لك بأذكر لك نقطة بس. قاعدين نتكلم عن الشباب برضو، البنات عندهم مرحلة مراهقة خطيرة جدا ترى، عشان ما تنسى عبد الرحمن. أحسنت، وهذه أيضا نقطة مهمة. وبالمناسبة ترى يعني اللي نحن نذكره من الأمور هذه عامة للشباب والبنات، يعني الانطواء والانعزالية عند الشباب وعند البنات، سرعة الانفعال عند الشباب وعند البنات، السلوك. مشكلة الأصدقاء، السلوك صح. عند الشباب وعند البنات أحيانا احتقار القدرات نفس الشيء. بس أنا في تصوري في مجتمعنا نحن المشاكل هذه موجودة في الشباب أكثر من البنات. صحيح، ممكن ولا لا؟ والله في الفترة الأخيرة صراحة العكس صار فيها في مقارنة، وحين في ناس يتفوقون على بعض. أها، عند الاثنين. عند الاثنين، لأنه أصبحت في ظواهر تطلع الآن، يعني يمكن العولمة أثرت فيها كثير، ظواهر عند البنات صارت خطيرة جدا. أها، والمشكلة أن مراهقة البنت يعني أعظم خطرا من مراهقة الشاب. أنا لست يعني أتكلم عن شان المجتمع رجولي، لكن الشاب يبقى أنه يعني رجل، والتغلب عليها أحيانا، التغلب على عاطفته والاحتيال عليه صعب. البنت عاطفية، ويجي واحد يعطيها كلمتين حلوات صح. ويلعب بعقلها. وياما والله يا أخي يصلني من رسائل أحيانا سواء الإيميل ولا الجوال من مشاكل بنات في مثل هذا السن، ولعب عليها لعب، لعب بعقلها وعبث بها، ثم تقول ما دريت يا شيخ إلا مدين استراحة ولاعبين فيني مجموعة ولا مصورني ولا، بينما قليل تجد الشباب يحصل عليهم مثل هذا. أصبحت قضايا الشباب معروفة خلاص وواضحة، واحد من ثلاثة. أنا أشوف شيخ الشاب يقدر، تقدر أنت أنك تعرف مشكلته، تقدر تكشفه، بس البنت صعوبة جدا بحكم أن أمها ما يقدر تروح مع الجامعة أو تروح مع المدرسة وتكون طلعتها قليلة. وكذلك ترى أيضا إحنا نتكلم، طبعا ما نتكلم عن السعودية ولا الخليج، إحنا نتكلم عن العالم عموما، العالم العربي كله والعالم الإسلامي، يعني هو المشكلة موجودة فيه. دعوني يا شباب بذكر لكم بعض النقاط في يعني طريقة التعامل معه. من أهم الأشياء نماذج من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. لما جاء الشاب مراهق قال يا رسول الله أذن لي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام مارس معه عدة أشياء. أول شيء الرفق واللين، ما قالت ما تخجل ما تستحي، زنا أعوذ بالله، زنا لو قلت أذن لي أجمع صلاتين من غير عذر أذن لي، أما زنا كبيرة من الكبائر لا. رفق ولين. الأمر الثاني حوار،